السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع باب الوكالة، قال: تصح بكل قول يدل على الإذن. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوكالة. الوكالة هي الاستنابة، استنابة الإنسان غيره بتنفيذ أمر من الأمور التي يقدر عليها، ولكنها لا تصح إلا من جائز التصرف، بأن يكون بالغا عاقلا حر، مع أنها أيضا عقد جائز لكل واحد منهم، يعني الموكل والوكيل، فسخها متى شاء. نعم. بكل قول يدل على الإذن، يعني أنها تحصل الوكالة في كل قول يدل على الإذن، يعني بتنفيذ أي عمل من الأعمال، سواء وكالة عامة في أمور من الأمور التي يجوز الاستنابة فيها، أو في أمر خاص، على حسب ما يمليه الموكل على الوكيل. نعم. ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. نعم، يعني أن الوكيل له حق بأن يقبلها في الحال، أو يتراخى يفكر ويستخير، والقبول يعني يدل على قبوله وموافقته على التوكل بفعل أو قول، سواء يعني نفذ ما وكل به أو قال: نعم قبلت بأن أكون وكيلا نائبا عنك. المهم أنها يعني الموافقة عليها تصح بالقول والفعل، أي فعل يدل عليها أو قول كذلك، مثل ما أن التوكيل أيضا يقول: استنبتك أو وكلتك أو فوضتك. نعم. قال: من له تصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. إذا وكل في شيء فله التصرف فيه، بأن يعمل هو أو يوكل من ينوب عنه، لا سيما إذا أذن له بذلك، يعني إذا قلت: وللوكيل أن يوكل غيره. أما إذا قلت: لا، إما أن تنفذ أنت أو تترك الأمر لي وتفسخ الوكالة. ولذا عندنا في المحاكم إذا جئت تأخذ وكالة قال لك: هل للوكيل أن يوكل أم لا، حتى يثبت ذلك بالوكالة الشرعية، لأنك قد تقبل غيره أن ينوب عنه، وقد لا تقبل، اخترته هو فقط، فإذا لم يستطع فأنت تنوب أنت من شئت. ولا تتركه بأن ينوب هو من شاء. نعم. قال: ويجوز التوكيل في كل حق آدمي في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة. نعم، هذه الأمور التي تدخلها الإنابة عقود بيع أو شراء أو استئجار أو توكله بالنكاح يعني يقبل الزواج لك أو يطلق زوجتك على حسب ما تمليه عليه، هذه الأمور التي من هي من شؤون الآدميين، فإذا كانت من الأشياء التي يدخلها النيابة فإنك لك حق، لكن تحدد له. إذا كان عندك شروط، عندك أشياء تريد أن تبينها حتى لا يكون تصرفه على غير صواب، لكن هناك أشياء ما تدخلها النيابة مثل الظهار ما يظاهر عنك زوجتك، ولا اللعان لو حصل نسأل الله العفو والعافية لعان بين الزوجين، هذا ما فيه نيابة. فالنيابة في أشياء محدودة، وأما بعض الأشياء فإنها لا تدخلها النيابة. نعم. من العقود والفسوخ. من العقود والفسوخ يعني بيع أو إجارة مثلا، هذه عقود، والفسوخ مثلا بأن توكله بأن يفسخ البيع بينك وبين فلان إذا تراضيتم واتفقتم على ذلك، أو يفسخ زوجتك مثلا كذلك إذا اتفقت معها على شيء من ذلك. نعم. والعتق. والعتق توكله بأن يعتق أحدا من عبيدك على حسب ما وكلته وفوضته فيه، فليس له حق أن يزيد عما وكلته فيه ولا يتعدى، أو يشتري لك أو يبيع لك أو يقبض لك أو يسدد عنك ديونا أموالا. المهم أن الوكالة، الوكيل يحل محل موكله على حسب الاتفاق وتحديد الوكالة، يتصرف حسب ما رسم له، لا يزيد ولا يدخل فيما لم يجعل له. نعم. والرجعة كذلك، يعني لو وكلته أن يبلغ زوجتك بأنك راجعتها قبل تمام العدة، هذا مما تدخله النيابة، ما دام يجوز أن توكله يطلق فمن باب الأولى أيضا أن توكله بأن يبلغها بالرجعة. نعم. وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. يعني لو وكلته بأن يحتطب لك أو يأتي لك بحشائش من البر أو يصطاد لك صيدا من البر أو من البحر، هذه الأشياء المباحة توكله بأن يأتيك بشيء منها، كذلك هذا مما تدخله النيابة. مثل لو توكله يبني لك جدار، يبني لك بيت، أو يبيع بيتا أو يستأجر أو يهدم بنيانا مثلا، هذه الأمور التي تدخلها النيابة، المهم أنك تحدد له مسؤوليته والصلاحية التي تمنحه إياها فلا يزيد عنها. نعم. قال: للظهار واللعان والأيمان. نعم، الظهار واللعان والأيمان ما تدخلها النيابة، ما يلاعن بالنيابة عن الزوج ولا يحلف نيابة عن موكله حليف الحلف إنما تلزم صاحب من تلزمه اليمين، من لزمته اليمين هو الذي يجب أن يحلف، ما في وكالة ولا الظهار كذلك، ليس له حق أن يظاهر عنك زوجتك. نعم. قال: في كل حق لله تدخل النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها. كذلك هناك عبادات تجوز فيها النيابة مثل الحج والعمرة، تنوبه يحج ويعتمر عن أبيك عن أمك مثلا، أو توكله بأن يذبح عنك أضحية، لكن صلاة ما فيها نيابات والصيام ما فيها نيابة في الوكالة. يمكن أنت توفي نذرا عن أمك عن أبيك صيام أنت، أما بالوكالة ما فيه. العبادات ليست كل العبادات تدخلها النيابة، ما توكل بأن يصلي عنك أو عن أبيك أو يتلو عنك القرآن كما نسمع بعض الناس يدفع شيئا من المال من أجل يختم القرآن عن أبيه وعن أمه، هذا عمل غير صحيح ولا تدخله النيابة مثل هذا. أما الحدود يعني في إثباتها، يمكن أن يحقق مع من اتهم في شيء، في حتى إما أن يثبت الحد أو ينفى، وكذلك يمكن أن يوكل من يقيم الحد على من استحقه، وهذا من شأن الحكام القاضي أو الأمير أو الولي الأمر، مثل ما إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل من الصحابة: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لأنها قصة حدثت على أن إنسان فعل الفاحشة في تلك المرأة، فالرجل معترف منتهي أمره، لكن المرأة غائبة عن مجلس الحكم ليست عند الرسول عليه الصلاة والسلام، أرسل أنيس أحد الصحابة قال: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. استنابه في إثبات الحد تأكد من ثبوته، ثم تنفيذه إذا ثبت. فمثل هذه الأمور التي تدخل فيها النيابة. نعم. قال: وليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. نعم، إذا وكلت في شيء فليس لك حق أن توكل غيرك إلا إذا جعل إليك. إذا قيلك نعم للوكيل أن يوكل من شاء، كما ذكرت لكم في البداية، ولذا عندنا والله الحمد المحاكم الشرعية كتاب العدل إذا تريد وكالة سألك هل للوكيل أن يوكل أم لا، فأنت تقول لا أو نعم، لأنه قد يعرض له عارض وقد يحصل له عذر ما استطاع أن يقوم بالأمر، لكنه يجد من يرى به الكفاية فيوكله نيابة عنه يقوم بالعمل. فإذا قلت لا، إذا لم يعمل هو فأنا أتولى الأمر وأوكل من شئت. نعم. قال: والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه. هذه أمور تنفسخ بها الوكالة، هي عقد جائز كما نعلم، يعني ليست لازم إذا وكلك وقبلت الوكالة انتهى يلزمك به إلزاما إلى يوم يبعثون؟ لا، لو قبلتها اليوم ثم تراجعت من الغد وفسخت الوكالة وقلت له أقلني من الوكالة أستأذنك بأن أفسخ الوكالة، والمهم أنك أردت، أو هو نفسه أيضا تراجع وقال كنت وكلتك في كذا وكذا لكن أعفيتك منها، لكنها أيضا تنفسخ إما باستقالة الوكيل نفسه، أو أنه حصل مانع، قد يكون مات الوكيل فسخت الوكالة، أو أن الوكيل حجر عليه بسبب ضعف عقل حصل له فهو بنفسه يحتاج إلى من يوكل عليه فلا يكون وكيلا عن غيره. نعم. وعزل الوكيل، كذلك عزله يعني أنك وكلته اليوم وبعد أيام رأيت أنك تعزله يعني تقيله من الوكالة، فهذا أيضا فسخ، أو هو جاء إليك وطلب الإعفاء، كل ذلك يكون فسخا للوكالة. نعم. قال: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. نعم، لأنه قد يتهم، قد يحصل محابات، فإذا وكلته بأن يشتري لك أو يبيع لك فلا ينبغي له أن يبيع من نفسه أو يشتري من نفسه أو من أهله أولاده أو والده، لأنه قد يتهم بالمحابات، فلا يبيع ولا يشتري إلا من أحد من سائر الناس حتى لا تلحقه التهمة. نعم. ولا يبيع بعرض. لا يبيع بعرض يعني لو وكلته يبيع لك أرض أو بيتا أو سيارة، لا بد أن يبيعها بشيء من المال النقدية، ذهب أو فضة وما يقوم مقامها، ما يبيع عرضا بعرض إلا إذا أنت قلت له ذلك، قلت هذه عندي هذه الأرض بعها لي بسيارة أو بعها لي بأرض أخرى، عندي هذه السيارة أريد أن تبيعها لي بأرض أو بسيارة أخرى أو بسلع كهربائية وغيرها. أما من نفسه إذا قلت له بع لي هذه الأرض أو هذه السيارة أو هذه السلع فالواجب يبيعها بنقد من نقد البلد، ولا يبيعها بعرض يعني شيء من الأموال غير النقدين. نعم. ولا نسأ. ولا نسأ يعني ما يبيعها مؤخر، لا بد أن يكون نقدا. نعم. ولا بغير نقد البلد. ولا يبيعها بغير نقد البلد لأنه ربما يكون سببا في خسارتك، قد تختلف العملة فيبيع لك بنقد بلدك الشيء الذي تساوي هذه السلعة بنقد البلد حتى ما يكون في إشكال عند الصرف، ربما إذا ذهب تصرف العملة تنزل عليك نسبة فتخسر، إذا لا يبيع لك إلا بنقد البلد. نعم. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. نعم، يعني لا يبيع لك إلا بثمن المثل، يعني أنه لا يبيع السلعة بخسارة بأن يبيعها هي تساوي 1000 وباعها لك ب800، ما دام أنها تساوي هذا الشيء فلا يبيعها إلا بهذا أو بأكثر. أعد الجملة. وإن باع بدون ثمن المثل. نعم، إذا باعها بدون ثمن المثل فإنه يضمن، ما دمت أنك قد حددت له والسلعة معروفة أنها تساوي هذا المقدار، تساوي 1000، فباعها ب800 أو 900، فمعناه أنه كان سببا في خسارتك أو دون ما قدره له. كذلك إذا كنت قد قدرت له قلت شوف هذه السيارة خذها، إن جاءت ب10,000 وإلا لا تبيعها بأقل من 10,000، فإن باعها ب10 أو بأكثر طيب، وإلا فإنه يضمن ما دمت أنك حددت له. نعم. أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل. اشترى لك، وصيت وكلته يشتري لك شيء من السلع، فاشترى لك وزعم أنه أكثر من ثمن المثل، ما أنه مغبون أو أنه هو مختلس، فما دام أن هذه السلعة معروفة قيمتها 10 فجاء لك وقال اشتريتها ب12، قل لا، هي تساوي في السوق من 10 فأقل، كيف تشتريها لي ب12؟ فلا بد أن تفسخ ولا تقبل تصرفه. نعم. أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له. نعم، اشترى لك سلعة بأكثر من ثمن المثل، غبن أو أنه هو اختلس، اشترى ب1000 وقال اشتريتها ب1200 أو 1100، يريد أن يأخذ الزيادة لنفسه، سواء هذا أو هذا، المهم أنه أنت قلت له اشتر لي السلعة الفلانية، والسلعة الفلانية معروف سعرها، فإذا اشتراها بأكثر من ثمن المثل فإنه يضمن، يعني هذا شيء معروف بالسوق، كيف الناس يبيعون ب1000 وتشتري ب1100؟ إما أنه مغبون ولم يراجع ولم يماكس في البيع والشراء، أو أنه مختلس شيء هو. نعم. أو مما قدره له. يعني نعم، يعني لا يشتري ولا يبيع إلا بما قدر له، ما دام أنه قد حدد له اشتر لي كذا بكذا، بيع لي كذا بكذا، خلاص أنا حدد لك. نعم. ضمن النقص والزيادة. إذا تصرف تصرفا فضوليا من عنده خالف كلامك فإنه يضمن النقص والزيادة، يضمن النقص لو باع لك السلعة التي تساوي ب1000 باعها ب9، يضمن 100، يضمن الزيادة لو أنه اشترى لك سلعة أنت قلت له اشتر لي هذه السلعة ب1000 بحدود 1000 فقط، واشتراك ب1100 أو 1200 هو يضمن الزيادة، لأنك أنت حددت له، إذا ما وجد يرجع لك. نعم. قال وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. لو قلت له بع لي هذه السيارة، بعها مؤجلة ب10,000 فباعها لك ب10,000 حالة، هذا طيب لأنه جاءك بالثمن وأيضا حالة، بدل ما تؤجل تصبر 2 أو 3 وأكثر حتى يأتيك الثمن. والعكس، لو اشترى لك سلعة بثمن مؤجل والثمن أقل يعني بمثل ثمن المعجل، فكذلك اشترى لك سلعة بثمن مؤجل سنة مثلا، ومع ذلك جاء لك بها بثمن يسير يعني بثمن الحال كأنك سلمت له الثمن، فهذا يقبل ما دام انه يعني حرص على نفعك، لكنه ان زاد او نقص عما حدد له فانه يضمن. نعم. ولا ضرر فيهما. نعم، هذا اذا كان ما فيه ضرر، اما اذا كان فيه هو اجتهد، ان قلت له اشتر لي مثلا 100 كيس من السكر مؤجلة بعد 4 أشهر تأتيني بها، فما دريت إلا وقد جاءك بها حالة، اشتراها في الحال، قالك أين تنزل البضاعة؟ قل أي بضاعة؟ السكر. السكر أقولك بعد 4 أشهر، أنا ما عندي له الآن مستودع ولا عندي استعداد بأن أستقبله، أنا الآن مشغول، أنا أريد أن أفتح محل، إلى الآن ما فتحنا، ما قلت لك تشتري لي شيء حال، قلت لك مؤجل. أو العكس، هذا إذا كان يعني فيه ضرر، أو باع لك مثلا السلعة مؤجلة وأنت تريد أن يبيعها حالة، يعني أنه السلعة تساوي حالة بألف ولكنها مؤجلة تساوي 1200، فأنت قلت له بعها حالة أنا أريد ثمن الآن، راح تصرف من نفسه وباعها ب1200 مؤجلة، فهذا إذا كان عليك ضرر فالواجب منه يضمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده. نعم، إذا اشترى سلعة يعلم أن فيها عيب فإنها تلزمه هو، ما قلت اشتر لي سلعة معيبة، إلا إذا أقره على ذلك، رأى أن العيب ما يضرها والإنسان محتاج إليها، وقال له قبلنا ولو أن فيها عيب لكن عيب محتمل ونحن في حاجتها. أما إذا قلت لا، أنا لا ما لم أمرك بأن تشتري لي سلعة معيبة، فهي تلزمه هو. نعم. فإن جهل رده. إيه، إذا كان هو جهل العيب، المسألة الأولى هو عارف أن العيب لكن تساهل وقال ربما صاحبي يكون محتاج والآن يعني أسرع له بتنفيذ الوكالة، فجاء وقال اشتريتك سيارة لكنها فيها عيب تبغى شغل، تقول لا أنا ما أبغى لي فيها شغل، وإن قلت لا بأس خلص لزمت. لكن إذا صار أنه ما يدري أن في السلعة عيب، أن عرفنا أنه إذا كان يعلم أن في عيب وأنت ما أقررته تلزمه هو، وأما إذا اشترى لك سلعة معيبة ولم يعلم بالعيب فعند ذلك ترد على صاحبها، معروف عندنا خيار العيب. نعم. قال: وكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. يقال ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. يعني إذا وكلته يبيع لك شيء، أرض ولا سيارة ولا بيت ولا أي شيء، هو يسلم المبيع لكن ما يقبض الثمن إلا إذا كنت أذنت له أو هناك قرينة تدل على أنك تريد أن يبيع ويقبض، كما هو المشهور. أما إذا كان البائع هذا الوكيل غير معروف الأمانة أو معروف بعدم الأمانة وأنه معروف بالاختساب الاختلاسات، فالواجب أنه يسلم المبيع ويعقد البيع لكن ما يقبض الثمن. الثمن تقبضه أنت أو من توكله. أما إذا كان معروف بالأمانة وليس هناك مانع من أن يقبض فهو يبيع ويقبض. نعم. بغير قرينة. نعم، القرينة هو التي تدل على أنك تريدها أن يبيع ويقبض أيضا. نعم. قال: يسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. نعم، أنت وكلته ويشتري لك سلعة وعطيته المال، أعطيته النقود فاشترى، لكنه ماطل بدفع الثمن مع أنك أنت دفع له الثمن، لكنه ماطل حتى تلف المال، إما سرق وإما ضاع وإما، المهم ما دام أنه فرط واجتهد من تلقاء نفسه وأخر الثمن حتى تلف فإنه يضمنه. نعم. قال: وإن وكلهم في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكلهم في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. إذا وكله ببيع فاسد فباع صحيحا لم يصح، لأن الوكالة باطلة، لا يجوز التوكيل في أمور فاسدة وعقود باطلة، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ونحن نعرف أنه من شروط البيع أن تكون السلعة مباحة النفع، فلو وكلت أن يبيع خمرا فهذا الخمر تخلل وصار خلا فبعته فالبيع باطل، لأنك أصلا وكلته ببيع فاسد. فلما اختلف العمل عما وكل به بطل البيع. نعم. أو في كل قليل وكثير. أو في كل قليل وكثير، يعني أعطيته إذن مفتوح وكلته في كل كثير وقليل، هذا ما يصح، لأن هذا ليس له حد، ربما تصرف، ربما يبيع بيتك الذي أنت ساكن فيه، أو يبيع أرضا هي مهمة وأنت قد عزمت على بنيانها وعلى تعيينها مسجدا أو، فلا يجوز أن توكله وكالة عامة بدون تحديد في كل كثير وقليل، لا، حدد له حتى لا يصير بينكم نزاع ولا خلاف ولا يتصرف تصرفا غير صحيح. نعم. أو شراء ما شاء كذلك، لا توكلها على شراء ما شاء، ربما لو هي شاء أنه يشتري شيء ما أصلح لك أنت، أو يبيع ما شاء من مالك، ما تصح الوكالة، هذه تعود عليك بالضرر وفيها جهالة وربما تؤدي أيضا إلى النزاع، فليس له حق أن يبيع أو يشتري ما شاء، لا بد أن تحدد له، تحدد له الثمن وتحدد له السلعة التي تريد أن يشتريها أو السلعة التي تريد أن يبيعها وحدث له ثمنها فلا يتعدى. أما إذا قلت ادخل بهذه السلع وبعها إذا وقفت في السوم وانتهت بعها وكلته بهذا الأمر نعم أو عينا بما شاء ولم يعين يعني عين وكله بأن يشتري له عينا يعني أي سلعة بما شاء بما شاء الوكيل هذا ما وكالة غير صحيحة لأنها تؤدي إلى النزاع والخلاف ربما يشتري شيء ما يعجبك وليس من مما تحتاج إليه فيكون فيه ضياع لمالك. حدد الوكالة حدد من وكلت بما يجي بما تريد أن يعمله لك لا تعطيه وكالة مطلقة من دون حد. لا. قال الوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس. الوكيل في الخصومة ما يقبض النقود ربما أنه جيد بالخصومة محامي مثل ما يقول لكنك ما تأمن على المال إذا فلج وغلب من يخاصمه ثم جاء بالمال المحاكم الذي يخاصمه لك وجب عليه مال فجاء به فليس من حق هذا الوكيل أن يقبضه لأنك ربما أنك تأمنه بالخصومة كلام لكن ما تأمنه على النقود ربما يختلس منها شيء فليس لحق فليس لوكيل بالخصومة أن يقبض إلا إذا أذنت له أو هناك قرينة تدل على إذنك له. نعم. والعكس بالعكس. العكس بالعكس الوكيل بالقبض يمكن أن يكون يخاصم ما في مانع وكلت فلانا على أن يقبض لك 10,000 من فلان فلما ذهب إليه صار عنده مماطلة وترديد بكرة بعده بكرة بعده فله حق أن يقدم فيه شكوى ويخاصمه هو وكيل بالقبض لكن ما حصل القبض إلا بخصومة فله حق أن يتقدم وأن يخاصم خاصم من أجل أن يستخلص المال الذي وكلته بقبضه. نعم. واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله. نعم يعني إذا قال اقبل حقي من زيد فلا يذهب إلى ورثته إلا إذا قال اقبض لي مالي من قبل زيد مالي اللي من قبل زيد اقبضه لي فتقبضه يقبضه من زيد نفسه إن وجده أو من يقوم مقامه. نعم. قال ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد يعني إذا أعطيت إنسان يودع لك مال عند إنسان ثاني أو في البنك ثم تلف المال ذهبت تبحث عنه فإذا هو قد تلف ما وصل إلى المودع وسألت قال ما جاءني شيء فإن هذا الوكيل يضمن إلا إذا كان عنده بينة يشهدون إنه قد أودع المال مثل ما أمرته ووكلته. أما إذا ادعى فقط ولم تجد لذلك أثر فإنه يضمن. قال ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد ولا يضمن وكيل ولا يضمن ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. طيب اللي قبله إيش؟ قال واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله وقال ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. يعني وكيل الإيداع يقول لا يضمن وكيل الإيداع لا يضمن إلا إذا أنه لم يشهد، فإذا لم يشهد وبحثنا عن المال ولم نجده فإنه عند ذلك يضمن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل ما هي الأعمال التي يكثر منها العبد لتقوية إيمانه وتكفير سيئاته؟ أولا الاجتناب للمعاصي كلها، ثانيا كثرة الطاعات من الصلاة وكثرة الذكر، وأعظم الذكر كتاب الله، وأيضا الزكاة الصدقات، كل عمل صالح، لأن الإيمان 70 خصلة، يعني أزيد من 70 خصلة كلها من خصال الخير، وكلها تزيد بالإيمان، كل ما عملت خصلة من خصال الخير زيد إيمانك بقدرها، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أقل عمل تستفيد منه يزيد به إيمانك وتكفر به سيئاتك إماطة الأذى عن الطريق، وضوءك إحسانك للوضوء ما يزيد، الطهور شطر الإيمان، كثرة الصلوات النوافل، كثرة الدعاء، كثرة الذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فخصال الخير كلها تزيد بالإيمان، لأن الإيمان هو ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كل ما عملت طاعة من الطاعات زاد إيمانك، وكل ما عملت معصية نقص إيمانك، فأنت احرص على نفسك. نعم. قل السائل كم عدد ركعات الضحى؟ أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، ولعل المشهور في بعض المذاهب أنه يقول 8 بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 8 في الضحى، لكن لو زاد الإنسان ما في مانع، ليس لها حد يعني محدد بنص. قال يقول السائل ما معنى شيعا في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا؟ أما شيعا في كلمة من اللغة العربية أحزاب، والناس إذا تفرقوا في دينهم شيع هذا مما يسبب الفرقة والضلال والخلاف، والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. يقول السائل امرأة تعمل في خارج بلدها بدون محرم معها، هل يجوز لأبيها أن يوكل صديقه الذي يعمل في تلك البلاد في تزويج تلك المرأة؟ نعم يجوز، يجوز أن يوكل من يزوج ابنته، يجوز إذا وثق به فإنه يجوز له أن يوكله. يقول هل لها أن تعمل خارج بلدها بدون محرم أصلا؟ على كل حال هو السفر هو الذي لا يجوز بدون محرم، وإذا كانت أنه أوصلها أبوها مثلا أو أخوها للبلد الذي تعمل به، وكان في أمن في مكان آمن تأمن به على نفسها وليس هناك خوف عليها فلا بأس، لكن أولا لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم، ولا تسكن في مكان إلا تأمن به على نفسها، فإن كانت لا تأمن على نفسها فلا يجوز أنها تفارق أهلها وتسكن في بلد لا يدرون عنها ولا تدري عنه. قل السؤال: ما حكم تلاوة القرآن على من غير وضوء؟ تلاوة القرآن إن كان الإنسان يقرأه عن ظهر قلب وهو محدث حدثا أصغر هذا ما في مانع، لا يمنع إلا الجنابة، كما كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على جميع أحواله قائما وقاعدا ومضطجعا ولا يمنع إلا الجنابة. أما مس المصحف فلا يحل أن يمسه إلا على طهارة، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز مسح عتبة الباب بدم الأضحية؟ هذا من البدع التي لا أصل لها. الأضحية أولا يجب أن تخلص العمل لله وتختارها كما جاء بيانها في فضلها واختيارها من أحسن الأضاحي ثمنا وشكلا وسنا، ثم تحضرها إما أن تذبحها أنت بنفسك أو تحضرها عند ذبحها فإن ذنوبك تغفر عند سفك دمها. أما الخرافات التي لا أصل لها من مسح العتبة الباب وغيره بالدم هذا كلام لا أصل له. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.